نعم نناء الأغلب يعني لسورانس التأمين حرام فلسورانس التداث إلا مرات وسمك جين خاك بالزز على القانون قناك لابد باش تخريد أو أتصغاد إخصغا كري لسورانس بالحاليات قد لسورانس مرة يوقع شيء نعم من حقك تكسيد المصارفني الخسران لكن ويتق الإنسان لسورانس إلا مرة وجبنت خاك إلا لسورانس وبريد من الطريق ذاك بعض الأحاديث أن السلف إرتقن تأمين خسرعث ونس نتاوين السرعث وني قوان خو بريد إتصافى زي مكان غو مكان أما لسورانس الحياة أو لسورانس تنقرض الموتى زي مكان أو مكان ثني لا يجوز أما لسورانس الطنوبين نيغن نتداث مرا وجبنت خاك نعم مرا فعلا لأن قالت قدك الصندوق ويقع فعلا الحارق إلى وتخجسنك منيني فلا بأس كمانيني أتكسيت عاشين الحارقني أو الضررني قوقان نعم غيره.